أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وهذه الترجمة تتعلق بصلاة الضحى في الحضر، وأشار فيها إلى حديث عتبان بن مالك، وهو الذي سبق أن مر، وكذلك سيأتي، لأن البخاري رحمه الله أورده مرارا عديدة، وفيه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن الوادي الذي إنه إمام قومه، وإن الوادي الذي بينه وبين نفسه قومه يسيل فلا يتمكن من الذهاب، وكذلك أيضا أنكر بصره وضعف بصره، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليه ليصلي في مكان من بيته يتخذه مصلى، فيما إذا سال الوادي ولم يتمكن من الذهاب إلى مسجد قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه ضحى وصلى به وبمن معه ركعتين. وفي هذا إشارة إلى فعلها، وقوله في الحضر لأن هذا في الحضر، لأنه في المدينة وهو في مساكن بني سالم من الأنصار، وهي بين قبى وبين المدينة. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ومعه أبو بكر وعمر، وصلى به وبمن معه الضحى للضحى ركعتين. فإذا هذه صلاة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في الضحى وهي في الحضر. والبخاري رحمه الله أشار إلى أن في حديث عثمان بن مالك، واكتفى بالإشارة إليه دون إرادة، لأنه قد أورد فيما مضى وسيرد فيما يأتي. وهذه طريقة البخاري، أنه أحيانا يشير إلى حديث إشارة اكتفاء بذكره إياه فيما مضى، أو كونه يأتي به أيضا في مرات أخرى بعد ذلك. ثم أورد حديث أبي هريرة الواضح في استحباب صلاة الضحى وفي بيان مشروعيتها، وذلك أنه قال رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أنام ونوم على وتر. يعني معناه أنه يوتر قبل أن ينام، يوتر قبل أن ينام. ومحل الشاهد منه هو كون صلاة الضحى إحدى هذه الثلاث التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصية من الرسول بها، وكون أبو هريرة رضي الله عنه وهو يقول لا أدعهن حتى أموت، يعني يلازم هذه الثلاث، ومنها الاتيان بركعتي الضحى. وقوله رضي الله عنه لا أدعهن حتى أموت، يحتمل أن يكون هذا داخل في الوصية، وأنه أوصاه ألا يدعهن حتى يموت، ويحتمل أن يكون هذا من اجتهاد أبي هريرة ومن تنفيذ أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بهذه الوصية، وأنه ما دام أن الرسول أوصاه بهذه الثلاث فهو يلازمها ويلتزم بالإتيان بهذه الوصية والاستمرار عليها حتى يتوفى الله سبحانه وتعالى. وهو يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المبادرة إلى الأخذ بالسنن وملازمتها، وامتثال ما يتلقونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين. وقوله صيام ثلاثة أيام من كل شهر فيه فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن الكلام أوصى بذلك، ولأن كون الإنسان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام يعود نفسه على هذه العبادة، ولا يخلي شهوره منها إذا قام من كل شهر ثلاثة أيام، فإنه يكون على صلة بهذه العبادة. ثم أيضا تخصيص هذه الثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها، يكون الإنسان لأنه صام السنة كلها، لأنه إذا صام ثلاثة أيام وصيام ثلاثة أيام كل يوم بعشرة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيكون الإنسان بذلك كأنه صام الدهر، يعني من ناحية الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وكما جاء في الحديث الآخر من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان في صيام الدهر، لأن رمضان 30 يوم أو 29 وست والسنة والحسنة في عشر أمثالها، فيكون 36 يوم تعادل السنة، لأن الحسنة في عشر أمثالها، لأن السنة في حدود 354 يوما، إذا نقص شهر ووفى شهر، إذا نقص شهر ووفى شهر، إذا كان نصف السنة ناقص أشهر ونصفها يعني كامل، فإن السنة تكون 354 يوما. فإذا صام ثلاثة أيام حتى برمضان وتلاه ستة من شوال كان قيام قيام الشهر، وإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر والحسنة بعشر أمثالها كان له أجر قيام الدهر. ففي ذلك فوائد كبيرة من ناحية تحصيل الأجر، وأن الإنسان يحصل أجر السنة لأن الحسنة بعشر أمثالها، ولأن ولكون الإنسان يعود نفسه على هذه العبادة حتى يروض نفسه على الفرض إذا جاء يكون يفعله بانشراح، ثم أيضا إذا كان هناك خلل ونقص في الفرض فإنه يكمل هذا النفل، ويكمل بهذا النفل الذي يلازمه الإنسان ويفعله الإنسان وهو الصيام. أما ركعتي الضحى ففيها تقدم الإشارة إليه مما جاء في صحيح الإمام مسلم من أن تفاصل الإنسان عليها صدقة في كل يوم، وأنه يجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. ثم أيضا التنصيص على صلاة الضحى واختيارها في الوصية له حكمة، ولعل ذلك بكون الوقت الذي هو الذي تؤدى في صلاة الضحى وهما ارتفاع الشمس إلى الزوال، هذا وقت أطول وقت في النهار، هو أطول وقت في النهار يكون بين الصلاتين، وهو أيضا وقت يعتبر ليس من أوقات الصلوات الخمس، لأن كل صلاة من الصلوات الخمس تتصل بالتي وراءها إلا الفجر، فإنها لا تتصل بالظهر، لأن الفجر ينتهي وقتها بطلع الشمس، والظهر يبدأ وقتها بالزوال، فهذا وقت ليس وقت صلاة مفروضة، ولا يمتد وقت الصلاة التي قبله إلى الصلاة التي بعده، بخلاف بقية الأوقات فإن الظهر يمتد وقتها إلى العصر، والعصر يمتد وقتها إلى المغرب، والمغرب يمتد وقتها إلى الفجر، والفجر يمتد وقتها إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى الزوال هذه فجوة طويلة من النهار ليست من أوقات الصلوات المقصوبات. فإذا لا اعتاد الإنسان أن يصلي في هذا الوقت الطويل يكون على صلة وثيقة بالعبادة. الليل من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت طويل، ولكن شرعت فيه صلاة الليل، وأما هذا الوقت الطويل الذي يكون بعد طلوع الشمس إلى الزوال وهو أطول وقت في النهار يكون بين وقت الصلاتين أو بين وقت الصلاتين، إذا أتى الإنسان بهذه بين ركعتين يكون بذلك أتى بالصلاة في هذا الوقت الممتد وفي هذا الوقت الطويل الذي هو أطول وقت في النهار لا يعتبر داخلا في أوقات الصلوات. ثم أيضا من العصر إلى المغرب على وقت نهي ليس محلا للنوافل، إذا ما بقي إلا من الظهر إلى العصر، وما بقي إلا من طلوع الشمس إلى من طلوع الشمس من بعد ارتفاع الشمس على الطلوع إلى الزوال، فإذا من أرشد إلى صلاة الضحى في هذا الوقت وإلى أهميتها وإلى عظيم أجرها، فيكون الإنسان في أوقاته وفي مختلف أوقاته على صلة بالعبادة، بخلاف لو لم يصلي في هذا الوقت وقت طويل يمضي عليه وقت طويل من النهار بدون صلاة، ولكنه إذا حافظ على أن يصلي

وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة. وهذه الترجمة تتعلق بالنوافل قبل الصلوات المفروضة. وسبق أن تقدم قبل حديث الضحى أو حديث صلاة الضحى النوافل بعد المفروضة. النوافل بعد الصلوات المفروضة. وأورد هناك حديث عبد الله بن عمر من طريق وأورد هنا حديث عبد الله بن عمر من طريق أخرى وهو دال على النوافل قبل الصلوات وبعد الصلوات لأن فيه قبل الصلوات قبل الظهر وقبل الفجر في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر وكان ساعة لا يدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حدثته بذلك حفصة أخته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فإذا هذه من الرواتب المكتوبة التي تكون قبل الصلوات وبعدها. وأورد قبل أحاديث الضحى ما يتعلق بما بعد الصلوات وأورد بعد صلاة الضحى ما يتعلق بما قبل الصلوات من النوافل. فأورد فيه ما يتعلق بقبل الظهر وأورد فيه حديثين حديث ابن عمر وفيه ركعتان ثم أورد حديث عائشة وأن فيه أربع فيكون الرواتب 12. والأخذ بما جاء في حديث عائشة أولى لكون فيه زيادة ولكون عائشة أخبرت بأنه ما كان يدعهما وأنه كان ما كان يدع أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها فهي زيادة على ما جاء في حديث عبد الله بن عمر. فتكون الرواتب التي قبل الصلوات وبعدها 12 أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها والأربعة اللي قبل الظهر هي ركعتين ركعتين. ليس معنى ذلك أنها أربعة متصلة لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الصلوات متصلة بالنهار وإنما ثبت ذلك من فعله بصلاة الليل فإنه كان يصلي أربعا لا تصل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لا تصل عن حسنهن وطولهن يعني بسلام واحد ومتوالية مسرودة. أما بالنسبة للنهار فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا من قوله ولا من فعله أنه يصلي أكثر من اثنتين متصلة. بالنسبة لصلاة الليل ثبت من فعله ولم يثبت من قوله. وبالنسبة لصلاة النهار ما جاء لا من فعله ولا من قوله. الإرشاد إلى القائل إلى الوصل بين الركعات اللي هي أكثر من ركعتين بل الصلاة اثنتين اثنتين. وقد سبق أن مر بنا الترجمة التي ترجمها البخاري وأورد الأحاديث المتعددة أن صلاة التطوع مثنى مثنى وأورد الأحاديث المتعددة التي فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. وقول يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت أحدا من علماء أرضنا يصلون أكثر من ركعتين يعني في النهار. فدل يعني هذا على أن الصلاة في النهار تكون اثنتين اثنتين وأما صلاة الليل فتكون اثنتين وتكون أكثر مجموعة كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن صلاة اثنتين اثنتين في الليل أولى وأفضل من الوصل بين أكثر من اثنتين لأن الفصل ثبت من قوله وفعله والوصل إنما ثبت من فعله وهو جائز لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولكن أولى من ما فعله وأرشد إليه عليه الصلاة والسلام. وكان صلاة الليل مثنى مثنى كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليأتي بركعة توتر ما مضى. قال باب الصلاة قبل المغرب. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. وقال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعة. فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة إنا كنا نفعله على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. هذا يتعلق بما قبل صلاة المغرب، وأورد في ذلك هذا هذين الحديثين، أحدهما عبد الله اليزني. أي نعم، عبد الله المزني. أي نعم، أحدهما حديث عبد الله بن مغفل المزني الذي يقول فيه أن المسلم قال صلوا قبل المغرب ثم قررها ثم قال لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. ومقصود بالسنة يعني معناها أنها أمرا لازما، وإلا فإن كانها مستحبة. يكفي فيه إرشاده عليه الصلاة والسلام، إرشاده عليه الصلاة والسلام يكفي بأن نعرف أنها سنة، ولكنها ليست كالسنن الأخرى، ولهذا ليست كبقية الرواتب التي جاءت في حديث ابن عمر وحديث عائشة، بل هي دون غيرها أخف من غيرها، إن هي ليست من الرواتب التي يحافظ عليها، ولكن كل الإنسان يفعلها لا شك أن ذلك داخل تحت إرشاده وتوجيه. وإذا النوافل هي على درجات، ليست على درجة واحدة وعلى طريقة واحدة، بل بعضها آكد من بعض في هذا. فالرواتب النوافل التي بعد الرواتب والتي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأنه حفظها من الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمر وذلك ما جاء عن عائشة، كل هذا يدلنا على أن تلك التي جاءت في هذه الأحاديث أنه حافظ عليه. وأما هذه فإنها أخف من غيرها وأقل شأن من غيرها، ولكن هذا يكفي في استحبابها وفي مشروعيتها. ثم أيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة يشمل جميع الصلوات بين الأذان والإقامة، بين في العصر في المغرب في العشاء في جميع الصلوات بين كل أذانين صلاة يشمل، يعني عمومه يشمل جميع الصلوات. فالإنسان يحرص على أن يصلي بين الأذان والإقامة ركعتين وما أمكنه، فإن هذا يدل على مشروعية ذلك وعلى أن ذلك مشروع. ولكن اللي هي رواتب يحافظ عليها ويداوم عليها ويحرص على أن لا يقصر الإنسان فيها، هذه الاثنى عشر التي جاءت في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم. أما قبل الصلوات فبين كل أذانين صلاة، هذا ينبغي للإنسان يحرص على ذلك. بعدما يؤذن المؤذن لأي صلاة من الصلوات يقوم ويصلي، فإن هذا داخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. فإذا هذا الحديث يدل على استحباب الصلاة قبل المغرب، وكذلك أيضا ما جاء في الحديث الثاني عقبة بن عامر أنه قيل له إن أبا تميم ألا أعجبك من أبي تميم يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب قال كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معناه أن هذا الذي ذكره هذا كأنه مستغرب له فأيده عقبة بن عامر رضي الله عنه فقال ما يمنعك؟ قال الشغل. ولمعنى هذا أن هذه الصلاة سنة ومستحبة ولكن ليست كغيرها. الإنسان إذا لم يفعلها ليس كغيرها من النوافل التي متعلقة بالرواتب المتعلقة بالفرائض، الرواتب المتعلقة بالفرائض هي أخف من غيرها وأهم من غيرها. وقد جاء في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا أذن المغرب ودخل الداخل يجدهم يبتدرون السواري يصلون بعد أذان المغرب، فيظن الداخل أن الناس قد صلوا، يظن الداخل أنهم قد صلوا لأن كل واحد عند عمود يصلي إليها، يعني اتخذها سترة. يعني معنى هذا أنهم كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلون ذلك، كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على هذا. هذا يدلنا على مشروعية الصلاة قبل صلاة المغرب. قال باب صلاة النوافل الجماعة ذكره أنس بالنسبة للعشاء فلم يذكر البخاري فيها شيئا، ولكن عموم قوله بين كل أذان الصلاة يشملها، وكذلك بالنسبة للعصر عموم قوله بين كل أذان الصلاة يشملها. وقد جاء في حق صلاة العصر يعني بعض الأحاديث صلى الله عليه وسلم دعا لمن صلى قبل العصر أربعا، هو حديث تكلم فيه بعض العلماء فصححه بعضهم، والحافظ بن حجر أورده في بلوغ أورده من فعله ومن قوله، أورد ذلك ثلاث أربع رفعات قبل العصر من قوله ومن فعله، وقال إنهما لم يكونا على شرطه لشرط البخاري، من أجل ذلك ما ذكرهما. وصنيع البخاري يشعر، صنيع بن حجر رحمه الله يشعر بأنهما محتج بهما، وأنه يصلى قبل العصر هذه الركعات التي جاءت في هذا الحديث. قال باب صلاة النوافل الجماعة ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما. الصلاة فيها كما هو معلوم قبل الفريضة، ولكنه جاء فيها حديث تخصها وعقد لها بابا أو أبوابا تخصها مرت قبل ذلك، ولكنه عقد هذه الترجمة قبل الظهر وقبل المغرب، لأن ركعة الفجر جاء فيها أحاديث تخصها قد مرت قبل ذلك. وركعة الفجر هي آكد النوافل الأربعة عشر، آكدها، لأن المفصل ما كان يحافظ على شيء من النوافل مثل ما كان يحافظ عليه، بل كان يحافظ على هاتين الركعتين بالحضر والسفر، حافظ عليهما بالحضر والسفر هما والوتر. قال باب صلاة النوافل جماعة ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم، فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أصلي لقومي ببني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتياز قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتياز، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل، فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه

فقد أعرضه في نفس الباب الذي تقدم، إلا أنه ما سمى عتبان ابن مالك رضي الله عنه. فلما جاء منه صلى إليه قد واعده المجيء ليحقق رغبته، فصلى في المكان الذي يريد أن يصلي وصلى وراءه، دخلوا معه في الصلاة وخرجوا معه من الصلاة، كبروا حين كبر وسلموا حين سلم. فهذا يدل على جواز صلاة النافلة جماعة، ولكن هذا لا يتخذ سنة وطريقة يدار عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل منه ذلك إلا في مناسبات وفي بعض الأحيان. ودل هذا على أنها إذا فعلت النافلة جماعة في بعض الأحيان لا بأس بذلك. وأما كل الناس يتخذون ذلك سنة وذلك طريقة ويستمرون عليه فهذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للتراويح فقد جاء ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام في بعض الليالي من رمضان، ولكنه خشي أن يفرض عليهم صلى الله عليه وسلم فترك خشية أن يفرض، ولما زال هذا وإما زالت هذه الخشية في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي أحيا هذه السنة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففعل التراويح قيام الليل في رمضان سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها خشية الفرض، ثم أحياها الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعدما ولي الخلافة وجمع الناس في الصلاة في رمضان على إمام واحد. فإذا التراويح وفعلها سنة والمداومة عليها في رمضان مشروعة ومستحبة، أما النوافل الأخرى فيجوز فعلها أحيانا كما حصل أن نتكلم ذلك في بعض المناسبات، حيث صلى في بيت أم سليم وصلوا وراءه، وصلى في بيت عثمان بن مالك وصلوا وراءه. أما أن يحافظ الناس على صلوات معينة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة عليها أو الإرشاد إليها، لم يثبت ذلك عن خلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإن هذا لا ينبغي. فإذا هذا الحديث يدل على جوازها، لكن ليس معنى ذلك أنه يداوم عليها، لأن حديث عثمان إنما دل على فعلها في هذه المناسبة في البيت. وهذا الحديث سبق أن تقدم وفيه قصة أنهم تحدثوا عن مالك بن الدخشن وقالوا إنه منافق لأنهم ما وجدوه في هذا المجلس ولم يحضر إلى مجلس صلى الله عليه وسلم، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكر عليهم ذلك وقال وبرأه وقال إنه إن الله ألا تراه من قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وإذا من وصلنا لما قالوا ما قالوا في مالك وكانوا يتهمونه بالنفاق ويظنونه من المنافقين، فلما دافع عنه فقال ألا تراه قال كذا في أول الأمر، يعني قال ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فمن فصلنا من بين يعني أن هذا الرجل ليس من المنافقين، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه هو من ساهم في هدم مسجد الضرار، هو نفسه هذا الرجل، ومسجد الضرار هو الذي بناه المنافقون، وهو الذي باشر الهدم بنفسه ومعه غيره. هذا يؤيد ويوضح سلامته من النفاق وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد دافع عنه وبرأه من ذلك وقال إنه ليس كذلك، فإن هذا الرجل قد جاء أنه ممن ساهم أو باشر الهدم لمسجد الضرار. ثم إن هذا الحديث يرويه محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك، ومحمود بن الربيع صغير من صغار الصحابة، وقال عقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتذكر، يعني عقلته يعني أنا أعقل أنني أدركته، يعني مثل ما يكون الإنسان يتذكر شيء في صغره يعني يأتي على باله وهو صغير، يعني كما يحصل من الصغار يتذكر أشياء يسيرة يعني يدركها في حال الصغر، فيقول عقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلت مجة مجة في وجهي من دلو في من بئر في دارهم، يعني كان أخذ بئر دلوا من البئر ثم شرب منها ومجها عليه مداعبه عليه الصلاة والسلام. فمحمود بن الربيع يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويتذكر هذه المجة التي مجها في وجهه. وإنما أورد الإمام البخاري رحمه الله قصة المجة ليبين أنه صحابي وأنه يروي عن الصحابة، يعني صحابي يروي عن صحابي، صحابي يروي عن صحابي، فيروي عن عتبان بن مالك قصة كونه طلب من سلم أن يأتي إليه في منزله ليصلي في مكان يتخذه مصلى إذا سال الوادي ولم يتمكن من الذهاب إلى المسجد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حدث محمود بن الربيع بهذا الحديث في غزو الروم في زمن معاوية بن أبي سفيان، وحيث كان أمير الجيش يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وكان في الجيش أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم في داره لما قدم المدينة، كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نزل عند ضيفا عند أبي أيوب الأنصاري في داره حتى بني المسجد وبنيت الحجرات التي انتقل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في صحيح مسلم أنه نزل في داره وأن بيته كان من طابقين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأسفل وكان هو في الدور الأعلى، ثم إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا يمكن ولا أريد أن تكون تحتي وأنا فوقك، بل أن تكون فوقي وأنا تحتك. فعرض عليه وأصر وألح على أن ينتقل إلى الدور الأعلى، وأراده أن يبقى لأنه أقرب وأرفق، فقال لا لا لا أرضى أن تكون في مكان أنا أكون فوق وأنت تحت. حقق رغبته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأبو أيوب هذا هو الذي نزل من في داره لما قدم المدينة، لما قدم وصل المدينة سكن في داره حتى انتقل إلى الحجرات عندما بني المسجد، انتقل إلى الحجرات التي بنيت بجواره، فقبل ذلك كان ضيفا عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل الذي هو أبو أيوب كان في غزو الروم وقد مات ودفن يعني عند القسطنطينية، وكان محمود بن الربيع ممن غزا الروم، وكان يحدثهم بهذا الحديث عن عثمان بن مالك. ولما جاء ولما حدث هذا الحديث رأى أن أبا أيوب استنكره وقال ما أظن مثل ما يقول هذا، فكبر في نفسه ثم نذر أنه إن رده الله سالما أن يذهب إلى عثمان بن مالك ويسأله في مسجد قوم ويسأله في المسجد عن هذا الحديث حتى يستثبت وحتى يتضح رواية هذا الحديث عن غيره وحتى يأخذه غيره عنه. فلما طفل راجعا أحرم بحج العمرة ثم قدم المدينة فجاء إلى عثمان بن مالك وكان قد كبر وعمي، فعرفه بنفسه وسأله عن الحديث فحدثه به كما حدثه به من قبل. قالوا وجه توقف أبو أيوب الأنصاري يتعلق بقوله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله تغير ذلك وجه الله، ويكون هذا من الأشياء التي هي من أحاديث الوعد، وأحاديث الوعد قد يبتلى بها بعض الناس فيعول عليها. ولهذا ابتلي بها المرجئة أهل الأرجاء فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا إذا قال مثل أحاديث الوعيد لبعض أصحابه يأمرهم بأن لا ينشروها خشية أن يعتمد عليها من لا يفهم ومن لا ومن يغتر، كما جاء في حديث معاذ بن جبل لما بين حق الله على عباده حق العبادة على الله قال أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما يعني تحرجا من الإثم في الكتمان، فقد جاء ذلك عن جماعة من الصحابة كما جاء في حديث أبي هريرة الذي كانوا أن سلم راح منهم وفقدوه راح يبحثون وجلوا دخل في بستان يتوضأ ويصلي ثم أدرك أبو هريرة وقد كان الناس فزعوا لأنهم فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم وقت من الأوقات، وجاء إلى الرسول وأخبره بأن الناس وراءه